فرسان الحروب نحن رهبان الليالي نحن فرسان الحروب في سبيل الله نمضي نبتغي رفع اللواء خضع الكون ولب من تراتيل الدعاء في سبيل الله نمضي نبتغي رفع اللواء خضع الكون ولب من تراتيل الدعاء في سبيل الله نمضي نبتغي رفع اللواء خضع الكون ولب من تراتيل الدعاء قد عزمنا للجهاد قد عزمنا قد عزمنا قد عزمنا للجهاد واتحدنا واتحدنا واتحدنا للخطوب نحن رهبان الليالي نحن فرسان الحروب نحن رهبان الليالي نحن فرسان الحروب